زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه منهاج السالكين: لما فرغ المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى من تليم المولود بعنيزة في القصيم في 12 من محرم عام 1307 من الهجرة النبوية: والذكر في السجود مستحب عند الجمهور، فمن تركه فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. يعني هذه حجة الجمهور في استحباب ذكر السجود، قالوا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن التسبيح في السجود واجب لا بد منه، فمن تركه متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه ساهيا وجب عليه أن يسجد للسهو. والواجب عندهم ما هو؟ قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. بماذا استدلوا على الوجوب؟ بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، كما قلنا أيضا في ذكر الركوع. قال عقبة بن عامر: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. قال النووي بإسناده حسن، وكذلك صححه ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، وكذلك الشوكاني في فتح القدير، أما الألباني فقد ضعفه في الإرواء.